الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، أحييكم في حلقة من برنامجكم فتاوى وأحكام، والذي يأتيكم عبر إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة على الموجة العاملة 99 فارزة 6 FM يومي الاثنين والخميس الساعة 4 من بعد صلاة العصر، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية عن أسئلة الإخوة المستمعين والمتصلين والمستفتين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا البرنامج وفي الشيخ، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. باسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن، حياكم الله شيخنا. حياكم الله شيخ يوسف، بارك الله فيكم وفيكم بارك، ونسأل الله تبارك وتعالى شيخنا أن يحفظكم وأن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. شيخنا الحبيب، رسالة تقول: هل صلاة الحاجة نصليها مع أي صلاة من الصلوات المفروضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، صلاة الحاجة ركعتان من دون الفريضة لا ترتبط بالفريضة، لكن ينبغي لمن يرغب بصلاة الحاجة أن يتحرى لها وقت الجواز وأن يستدفع وقت الكراهة، وأوقات الكراهة بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند استواء الشمس في وسط السماء، وبعد صلاة العصر وعند غروب الشمس. بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الحاجة في وقت الضحى، وله أن يصليها في الوقت ما بين الظهر والعصر، وله أن يصليها في الوقت ما بين المغرب والعشاء، وله أن يصليها في أي جزء من أجزاء الليل من العشاء وحتى الفجر. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. كذلك رسالة تقول: هل يجوز أن نصلي سنة الظهر بدون تشهد، 4 ركعات دون تشهد أوسط؟ نعم يجوز هذا وليس بالأولى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى أنه كان يصلي الرواتب ركعتين ركعتين، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن لا حرج على من يصلي الراتبة 4 ركعات بجلوس واحد، لا على هيئة صلاة الظهر والعصر والعشاء، يصلي ركعتين ويجلس ويأتي بالتشهد على جهة الإيجاز، أو يأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية على الإيجاز، ثم يقوم من غير سلام، فيأتي بركعتين أخريين ثم يجلس فيتشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية ويسلم. فهذا يكره أيها الأفاضل، فإما أن يصلي 4 بجلوس واحد وسلام، أو أن يصلي 4 ركعتين ركعتين، وهذا هو الأولى، الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. في يعني في سؤال متصل: هل يجوز صلاة الضحى 8 ركعات متصلات بتشهد واحد أخير؟ يجوز هذا وليس بالأولى. طيب بارك الله فيكم شيخنا. كذلك رسالة تقول: ما حكم قول بجاه الله عليك؟ أرجو ألا يكون به بأس إذا كان توسل بجاه الله تبارك وتعالى، فإن جاه الله عز وجل عظيم وإن كان لم يرد هذا اللفظ، لكن الممنوع منه وهو من الشرك أن يتوسل الإنسان بجاه غير الله تبارك وتعالى، فليس لله مكره، فلا يجوز أن تتوسل إلى الله بجاه نبيه ولا بجاه ملائكته ولا بجاه الصالحين من عباده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك إذا توسلت فتوسل بأسمائه وصفاته. والذي يقول أتوسل بجاه الله فهذا جائز مع خطأ اللفظ، الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك من الكلمات المشتهرة ويصل عنها كثير من الناس بيقولوا بعرض الله أو بعرض الله، هل هذا جائز كذلك شيخنا؟ المعنى الذي يقصده الإنسان بعيد عن الشرك، لكن اللفظ خطأ. فالذي يقصده العامي من هذه الكلمة يعني بجاه الله، يعني ألا تضرني، بجاه الله أن تقضي مصلحتي، فهذا هو المقصود. لكن اللفظ غير مستعمل، لأننا إذا التزمنا معناه الحرفي أو معناه الحقيقي فإنه لا يجوز أن يعني نصف الله عز وجل بأن له عرضا وله طولا وما شابه ذلك. فأسماء الله تعالى وصفاته توقيف عليه سبحانه وتعالى، فهو الذي أوحى بها إلى نبيه في الكتاب وفي السنة، ولا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا أن ننتقص منها، كما أنه لا يجوز لنا أن نؤولها ولا أن نمثل لها ولا أن نشبه ولا أن نعطلها، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. نستقبل أولى مشاركاتنا. الأخ برامي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، أعطيك العافية. الله يعافيك، حياكم الله، تفضل. بدي أسأل يا أخي، في طالعين دعايات وكلام أنه في الكولا أشياء محرمة، هل هذا صحيح أو أنه هذا بس كلام تجار؟ طيب، في سؤال آخر؟ شكرا لك. شكرا أخ أبو رامي على هذا السؤال وهذه المشاركة. طيب الأخت أخت سهاد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. أنا الحلقة السابقة طرحت ثلاث أسئلة ولم يتم الإجابة عليها، أعيدهم ولا طيب كيف؟ طيب ذكري باختصار، الأسئلة موجودة لكن تذكير باختصار. تفسير معنى الحزن. نعم. والصبر على المدين أعظم أجرا من أنك تداينه. والسؤال الثالث أنه كان في شخص بيجي بنبه لصلاة الفجر، بدي أعرف هل من هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ وخلص، بارك طيب الله فيكم. وفيكم بارك أخت سهاد على هذه المشاركة. يعني في هذا البرنامج نحن يعني نعطي أولوية للأسئلة يعني التي تتعلق بالفتاة مباشرة. طيب شيخنا الحبيب، هناك كذلك رسالة تقول أريد أن أدعو لإشهار زواجي، هل أرسل في الرسالة إشهار عقد قراني؟ هل في هذه الكلمة بأس؟ نعم، كلمة عقد القران هل هناك فيها بأس؟ أرجو أن لا يكون بها بأس، لكن إشهار عقد الزواج أو النكاح أفصح وأولى. إشهار عقد النكاح أو الزواج. نعم نعم. طيب بارك الله فيكم. كذلك شيخنا رسالة، هل يجوز لي أن أستلف كيس طحين من جارتي ولما أخذ الكابونة أرجع الكيس إلها؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب نأتي لسؤال الأخ أبو رامي، يقول هل هناك في مشروب الكولا يعني شيء في هناك محرم أو ما شابه؟ لا أعلم حقيقة، فهذا يسأل عنه يعني الكيميائيين الذين يعنون بالفحص، لكن نسمع أنها ذات أضرار على الكلى وعلى المثانة وعلى الإمساك و يعني الصودا الغازية التي في هذه المشروبات لها أضرار في الطب، وأرجو أن تستوفقوا من هذا من أهل الذكر وأهل التخصص، أقصد الأطباء، والله أعلم. بارك الله فيكم. معنا أخت منى، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضلي. إيه منى معك، حياكم الله. إيه في والله في سؤال على موضوع العمرة. نعم. إيه في المكاتب بيعملها يعني أقساط، طب الأقساط يعني لمن ندفع الأقساط على نروح؟ طب مثلا يمكن أنا بدي أروح وأنا بدي أدفع الأقساط كل شهر وبدي أروح وأسافر، يمكن أنا يمكن ما أرجعش. نعم. إيش الحكم هذا بصيري؟ طيب الله يخليك، بارك الله فيك أختنا على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب الأخت سهاد سألت عن تفسير الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. نعم، الحزن هو الحزن. نعم. الحزن هو الحزن، الحزن. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يعني الصعبة سهلا. والحزن كما ذكرنا يأتي بمعنى الحزن، يعني إما أنه يصرف الشدة والصعوبة كما في أثر سعيد بن المسيب، فإن جده كان اسمه حزن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيره، فقال يعني إني راض بما سماني به أبي. فيقول سعيد رحمه الله تعالى: فلا أرى الحزون يعني الشدة والصعوبة يعني إلا ملازمة لنا إلى يوم القيامة. إذن الحزن الشدة، والحزن هو الحزن ضد الفرح، الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الثاني تسأل عن هل الصبر على المدين على دينه أعظم أجرا من يعني أن يدينه الإنسان؟ كلاهما فيه أجر، أن ينظر الدائن المدين المعسرة ففي ذلك أجر، وأن يقرض المحتاج فهذا فيه أجر كذلك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله قال: أي الناس أحب إلى الله تعالى وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الأعمال إلى الله تعالى أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، تفرج عنه كربة أو تطرد عنه جوعة أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخ في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. بارك الله فيكم. كذلك سألت شيخنا عن التنبيه لصلاة الفجر، يأتي رجل فينبه لصلاة الفجر، عن حكم هذا؟ هذا له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للفجر لا يمر بأحد من أهله أو من أصحابه في المسجد إلا أيقظه بالتكبير أو بدفعه بيده أو برجله. ومضى على هذا بعض سلفنا، فقد ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا خرج للفجر أخذ يثوب للناس: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وثبت هذا عن علي رضي الله عنه، بل روي أن عليا طعن أثناء قصده المسجد لصلاة الفجر وهو يثوب للناس في صلاة الفجر، وهو يقول: قوموا إلى صلاتكم، الصلاة خير من النوم. طعن أثناء ذلك، فهذا حسن وفيه إعانة للناس على صلاة هي من أفضل الصلوات المكتوبات. قال صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما في العتمتين من أجر لأتيتموهما ولو حبوا. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال الأخت منى تسأل عن العمرة بالتقسيط والسفر مظنة الهلكة والموت، فماذا لو مات الإنسان الذي عليه تقسيط؟ نعم، لا أنصح بالاقتراض من أجل العمرة، سواء كان وفاء الدين دفعة واحدة أو مقسطا بأقساط معلومة الأجل ومعلومة المقدار. نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كما من حديث أبي هريرة، قال: يا رسول الله إني لم أحج، يعني جاءه رجل فقال: إني لم أحج حجة الفريضة وعلي دين، أفأستقرض لأحج؟ قال: اقضي دينك. قال: اقضي دينك. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن عن ابن أبي الأرقم قال: كنا لا نرى في الاستدانة للحج، ويقاس على الحج العمرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاستدانة لحج الفريضة، فلأن يمنع من الاستدانة لأداء العمرة فريضة أو نافلة من باب أولى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. هيك الله عبد الرحمن، كيف الحال؟ الله يبارك فيكم عبد الرحمن، تفضل. كيف الشيخ؟ الله يبارك فيك وسلام على الشيخ. الله يسلمك. الله حياكم الله. والله في نفس الشيخ السؤال الشيخ يوسف، تفضل. بالنسبة للعمرة، في البنك بياخذ الوطني 100 دينار على المعاملة، هل هذه معاملة جائزة تقسيط؟ طيب، في سؤال آخر عبد الرحمن؟ إيه؟ لا لا لا، الله يبارك طيب. فيك، شكرا. بارك الله فيك. طيب شيخنا الحبيب، قبل أخذ السؤال أبو عبد الرحمن، هناك سؤال يقول بالنسبة لعمرة التقسيط يا شيخ يوسف. نعم. غالبا ما يكثر السؤال عليها. تفضل. أنا وضعت إجابة فسأبعثها للإذاعة حرسها الله تعالى، الله. وبإمكانكم أن تذيعوها إن شاء الله، إن شاء الله. إذا رأيتم ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أبشر شيخنا، إن شاء الله يعني نسجلها ونذيعها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يعني شيخنا الحبيب، كذلك هناك سؤال يقول: ما حكم تدين أو إقراض أختي لعمل عرس ماجن لابنها؟ يعني تحتاج مال لاستئجار صالة. لا أنصح بهذا. لا أنصح بهذا، وإن كان ولا بد يعني فليدفع الإنسان المال لأخته لغير هذا. قل: يا أختاه، أنا أقرضك من أجل أن تسلطي هذا المال فيما ينفعك ولا يسخطك عند الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، مع اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. الله أبو حسام، تفضل. بارك الله فيكم. والله يا أخي، ممكن أوضح الشيخ نقطة لبعض المصلين يأتي أثناء الصلاة. نعم. الصلاة الجهرية مثلا في الفجر أو في المغرب أو في العشاء، والإمام يقرأ وينتظر حتى يركع الإمام ويركع معه، يعني يكون يتحدثون بينهم ويسمع يرى الإمام قد ركع يركع معه. نعم. ما حكم هذا الصلاة هؤلاء الناس؟ بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيك أخ أبو حسام. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. إيه لو سمحت بالله في عندي سؤالين. السؤال الأول، هل قد بالنسبة للتسبيح بعد الصلاة؟ نعم. هل التسبيح يكون بعد الفرض أم بعد السنة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هذا، في أخت عنا، وهذه الأخت دائما بتعمل خير كتير كتير مع الناس، وأكثر الخير اللي بتعمله مع الأقارب. فبعد ما بتعمل معهم الخير وبتعملهم كل اللازم، بعد كده بيصيروا هم يسيئوا إليها ويصيروا يحكوا عليها كذا وكذا وكذا. فإيش الحكم في هذه الأخت؟ لا هذه الأخت يعني. وشكرا وبارك أيوة. الله فيكم وفيكم. بارك أخت فاطمة على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب شيخنا، رسالة تقول: هل يجوز قراءة الفاتحة مع الإمام؟ نعم، إذا لم يكن الإمام يسكت سكتة لطيفة بعد الفاتحة ليتسنى للمأموم قراءتها، فيجوز للمأموم أن يقرأها مع الإمام سرا، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب بارك الله فيكم شيخنا، هل يأثم الذي يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد الجماعة؟ الراجح عندي أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا أداها البعض في المسجد سقط الإثم عن الآخرين. نعم. فهذا الذي يتخلف عن الجماعة فيصليها في البيت جماعة أو فرادى لا يأثم، لكنه قد حرم نفسه من تضعيف الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. الحضور للصلاة والإمام يقرأ، بعض الناس ينتظرون يتحدثون في أمور الدنيا حتى إذا ركع الإمام ركعوا. صلاتهم صحيحة، وإذا أدركوا الركوع مع الإمام فقد أدركوا الركعة، لكن مع الإساءة فإن هؤلاء قد حرموا أنفسهم تكبيرة الإحرام، وقد حرموا أنفسهم أن يدركوا القدر الأكبر مع الإمام جماعة. ولا شك أنه كلما كان حظ المأموم مع الإمام أكبر في الصلاة كلما كان الأجر أعظم، ولذلك هذه ظاهرة يعني تشاهد في صلاة العشاء في المساجد وفي تراويح رمضان. فنحن ننصح أبناءنا وأحبابنا الذين نتمنى أن يكونوا رجال المستقبل الواعد إن شاء الله، ونتمنى لهم الأجر والمثوبة عند ربهم، أن يكونوا أحرص على الصلاة، فبمجرد أن يؤذن لها أن يبادروا في الاستعداد لمقدماتها، وإذا أقيمت الصلاة لا ينشغلن أحد منهم إلا بإقامة الصلاة، ولو أن إنسانا استوقفه أو أراد محادثته فليعتذر إليه وليبادر. فإذا كان لا تشرع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة، أفيشرع عندئذ أن نتكلم بالسمر والكلام المباح فضلا عن الكلام الهجر؟ فهذا لا يجوز. نعم. والله أعلم. بارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن، تفضل. السؤال الأول إن شاء الله، هل يجوز التبول واقفا؟ بس لو تخفض صوت المذياع أو تبتعد عنه، هل يجوز التبول قائما؟ نعم نعم نعم. السؤال الثاني أنا عندما يعني أصلي، الإنسان يعني يريد أن يصلي المعروف بخشوع ويعني بخضوع، ولكن الشيطان دائما يجي الإنسان، يأتي الإنسان يقول له لا تخشع ركع إنسان أو كذا، يعني لا يخشع، الشيطان يخرب عليه في الخشوع يعني. نعم. ما الحل يعني شيخ؟ طيب في سؤال آخر. نعم نعم. الآن أنا يعني وجهت شاب هو يعني يقول لي هل يعني فعل الحواجب الملقط يعني هل هذا يعني يدخل في الحرام وما الدليل في ذلك؟ طيب بارك الله فيك أخ عبد الرحمن على هذه المشاركة وتسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب شيخنا الحبيب سؤال الأخت فاطمة. شيخنا هل تريد أن تجيب عن سؤال الأخ عبد الرحمن بالنسبة لتقسيط العمرة أم ينتظر؟ لا انتظر. يعني أنا قلت نعم أكره هذا ولا أنصح. طيب. أهلي وأحبتي نعم. في القطاع أن يعني يزاول هذا ويلتزمه. طيب بإذن الله. سؤال الأخت فاطمة سألت التسبيح بعد الفرض أم النفل بعد السنة؟ بل بعد الفرض. التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وإتمامها بالتهليل 100 فهذا بعد الفريضة لا بعد النافلة. سؤالها الثاني شيخنا بارك الله فيكم تسأل عن أخت يعني تحسن دائما وخاصة مع الأقارب وهم يسيئون إليها يقابلون هذا الإحسان بالإساءة. تمضي في إحسانها و أعزاؤها في قوله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ونحن ننصح من هؤلاء الذين يصنعوا معهم المعروف وتبذل لهم هذه السيدة الخير والندى ثم يقابلون هذا بالنقيصة والذم فإن هذا من كفر النعمة ومن كفر صانعها وهو من غير المعروف فهو حرام يعني لا يجوز للإنسان أن ينتقص أخاه المسلم الذي لم يصنع معه معروفا لقوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فكيف بنقيصة صاحب المعروف رجل يبلغك معروفه وصنيعه الحسن وإعانته لك وتفريج كربتك بماله أو بطعامه وشرابه أنت تقابل هذا بنقيصته وذمه والله إنه لشيء عجاب ونحن نخشى أن يتعرض هؤلاء لسخط الله عز وجل وسوء نقمته عافانا الله. عافانا الله وإياكم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا رسالة نصية تقول نريد دليلا على تحريم الرقص الشيخ بيّن في حلقات سابقة أن الرقص للنساء لا يجوز. أن إيش؟ الرقص للنساء لا يجوز. أي نعم الرقص للنساء غير جائز إلا على رقص جدتك الحجة التي كانت تحرك يديها واسمها نعم. ثابت كانت تحرك يديها وجسمها ثابت والناس يعني نسيوا هذه يعني الوسيلة اليوم اللي بترقص لا تجعل موضعا في بدنها إلا وتهزه وهذا من خوارم المروءة ومن يعني التغنج والتكسر الذي لا يجوز إلا من المرأة لزوجها الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك رسالة تقول أريد أن أصلح ما بيني هو نعم. أنا سمعت أنه يريد الدليل صحيح قال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تأويل السلف من الصحابة والتابعين أن التبرج التكسر والتغنج في المشية. التكسر والتغنج في المشية. ومن تأويلاتهم أن التبرج هو غطاء الرأس وحسره عن الرقبة فتبدو منه الخلادة ويبدو منه القرط وهو الحلق، يعني تبدو منه زينة أو بعض زينة المرأة. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي أو صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، يعني متكسرات في المشية متغنجات متغنجات، فهذا غير جائز وهو حرام والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. نأتي سؤال الأخ عبد الرحمن، سأل شيخنا عن حكم التبول قائما. هذا جائز جائز، لكنه خلاف الأولى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما إلى سباطة قوم، يعني إلى زبالة قوم. لكن قلنا بأنه خلاف الأولى نظرا لأن أكثر قضاء حاجته كان وهو جالس لا وهو قائم، فلذلك قلنا الأولى أن يبول الإنسان قاعدا ولا يبول قائما والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. اتصال جديد، السلام عليكم. حياكم الله. السلام. من معنا؟ أم خالد. تفضل يا أم خالد. إيش حكم زوج حكى لزوجته أنت محرمة وابعد عني، وابعدت عنه بعد 10 أيام رجعت وحصل حتى معاشرة، سألت عن النية قالها لا بس أنا هيك كنت غضبان مش عارف إيش قلت. طيب شيخنا سمعت السؤال؟ نعم سمعته. طيب لو تجيب شيخنا. أبشر. حاضر. الله يبارك فيكم. ثبت في الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من حرم زوجه أو قال أنت علي حرام فإنما هي يمين يكفرها، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يقصد في أنه حرم سريته مارية، فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم، فعدها القرآن يمينا، فأمر الله نبيه بالتكفير. وكفارة اليمين كما قال رب العالمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا متصلة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. من معنا؟ بس لو تخفض الصوت المذياع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك مشادي خالد. تفضل يا أختي مشادي. الله يسعد مساكم جميعا. بارك الله فيكم. لو أنا أو أي شخص غيري يملك عقار أو أرض أو أي من أملاك الخاصة فيه، نعم، وأجاء مشتري وهذا المشتري اشترى شيء منه رغم أنفه يعني بالإكراه، أنا لا ما بدي أبيع ولا في نيتي أبيع هالشغلة لكن إجبار إني أبيعها وأخذت حقها، إيش رأي الدين؟ والله معلش يا أختي الكريمة، ما هي صورة الإكراه؟ يعني بالإحراج بالإحراج أو يعني خوفاً من قال إن لم تبيعي سأقتلك أو سأكسر يدك أو سأفعل كذا. لا لا لا الحمد لله ما في بس إحراج إحراج زعل والمشاكل والمقاطعة وفض مشكلة، يعني فض مشكلة. ما هذا بيع جائز لا حرج فيه، لكن مع الإساءة من قبل من اشترى أنه لاحق لحوقا أدبيا يعني كان سمجا في بعض سلوكياته، لكن أما لا هذا لا يكيف إكراها، فالإكراه في الاصطلاح الشرعي له معنى خاص، ولذلك ما تفضلت به لا يعد إكراها، فإذا حصل التبايع مع هذا هذه الملاحقة فالبيع صحيح وتترتب عليه آثاره الشرعية. طيب بارك الله فيكم شيخنا، ونشكر الأخت مشادي على هذه المشاركة. طيب سؤال أخ شيخنا أبو عبد الرحمن يسأل عن ما الحل في أنه يذهب الخشوع منه، أن يأتيه الشيطان في الصلاة يذهب عنه خشوعه؟ نعم، هو حقيقة ينبغي أولا أن يتدبر فيما يتلو من الآيات وهو في الصلاة، وأن يتدبر فيما يذكر الله عز وجل من أذكار مأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، ثم أيضا ينبغي عليه أن إذا كان يصلي في بيت أو في مكان أن يدنو من سترة ويتحرى أن يكون المكان بعيدا عن الأصباغ والألوان والتصاوير والزركشات التي تخل من الخشوع بقدر ما. وإذا عرف هذا الإنسان من نفسه أنه إذا صلى في يعني الصفوف المتأخرة يشغله أمر من كان أمامه من المصلين، فحسن عندئذ أن يغمض عينيه أثناء الصلاة لئلا يشغل بصور من يقع عليهم بصره، من يراهم بين يديه، هذا قصير وهذا كبير، هذا بدين وهذا نحيل، هذا وجع وهذا كذا، هذا يسجد بمهارة وخفة وذاك بتثاقل وإعياء، فهذا كله يخل من الخشوع. ثم لا أنسى أن أذكر بأن يلح على الله عز وجل بالدعاء أن يشرح صدره وأن يرزقه صلاة خاشعة حاضرة، فإن الدعاء في هذا مبارك إن شاء الله. نسأل الله تعالى شيخنا أن يرزقنا وإياكم هذه الصلاة الخاشعة بإذنه تعالى. طيب معنا مشاركة الأخ أبو مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ العزيز، حياكم الله، تفضل. أنا بعتذر منك لأنه أنا قبل حلقتين سألت سؤال وكنت مستنى إجابته على أحر من الجمر، وأنتوا جاوبتوه يعني، بس ساعة ما جاوبتوه أجا عندي ضيف في الشغل وما سمعتش الإجابة كويس، ما في مشكلة، وكان يعني السؤال في قمة الأهمية يعني أنا محتاجه. طيب تفضل. اللي هو بس إذا في إمكانية لو بتعيدوا جوابه، بس لو إذا ضل وقت يعني معكم. لأنه السؤال اللي سألته عن والدي، أنا يعني بعمل قيام الليل وبصلي كل فرض بفرض وبعمل الزكاة وبخرج كل شيء، لكن إنه عند الحلم كل ليلة كل ليلة إلا يفزع من نومه، إلا يحلم كوابيس. نعم. هذا هو كان سؤالي. طيب يعني إذا بتتكرموا وبتزعدوا إن الإجابة كل ممنون لكم كثير. سؤال أريد أن أطمئن أن هذا يحصل مع كثير من الصالحين، فكلما زاد صلاح الإنسان وزادت عبادته كلما تغيظ منه الشيطان، وكلما يعني استغضب الشيطان وثارت أحقاده عليه، ولذلك أكثر الناس حظا من عداوة الشياطين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه كانت تعرض له الشياطين بالأذية أو بالتهديد وهو في الصلاة، كما في الحديث جاءت الشياطين من رؤوس الجبال وبطون الأودية ومعهم شيطان بيده شعلة من نار ليؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه مرتاع فقال جبريل قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفاه الله عز وجل شر الشياطين. ولذلك أخي الكريم أنصح والدنا الفاضل الصالح الذي يحرص على القيام والصيام إذا نام أن يأتي بالمأثورات بمأثور النوم، أن يضم باطن كفيه إلى فمه وأنفه، ثم ينفث مع شيء من الريق ويقرأ السورة التي ختم بهن المصحف. يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، وسورة الناس قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح من رأسه إلى ما يستطيع من بدنه. يفعل ذلك 3 مرات، ولو أنه تطهر قبل أن ينام فهذا حسن، لأنه إذا تطهر وأتى الفراش واضطجع على شقه الأيمن بات في شعاره ملك لا يتعار من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لفلان، فإنه بات الليلة طاهرا. إذن هذا كله لو التزمه بإذن الله سوف لا يجد هذه الكوابيس المخوفة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخير الأخ عبد الرحمن يسأل عن حكم الأخذ من الحواجب للرجال سواء كان أو النساء. هذا حرام في الراجح من أقوال أهل العلم، وظني أنه في الرجال أقبح منه في النساء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة. وعلماء اللغة مع المتقدمين من الفقهاء والعلماء قالوا النمص ترقيق الحواجب بالأخذ من شعور الحاجبين، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يحرم عند المرأة وعند الرجل بالأولى، وذلك أن المرأة تعمد إلى ذلك تحسنا وتزينا للزوج أو لتسويق نفسها إلى الزواج بمنظور بعض يعني البسيطات في الفهم، لكن الرجل ما الذي يبعثه إلى هذا؟ فهل يجوز للرجل أن يتحسن؟ يتحسن لمن؟ فالرجل ينبغي أن يكون ذا مروءة وذا هيبة ووقار، وهذا يدرك بترك مثل هذه العوائد الفاسدة، لأن الله تعالى خلق عباده في أحسن تقويم وخلقهم على أحسن صورة، فلا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله عز وجل الذي أعطاه، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله عنا خيرا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم شيخنا وفي علمكم. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم فتاوى وأحكام. هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى تعاد على مسامعكم السبت الساعة 8 مساء بعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن نلقاكم أيها الأحبة في حلقة قادمة من يوم الاثنين المقبل الساعة 4 مساء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر.